السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو الشيء من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيته يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق، أتزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيكون لكم المهنأ وعلي المأثم؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحه. قوله عن أبي رزين عن أبي هريرة قال: رأيته، أي رأيت أبا هريرة رضي الله عنه. قوله يضرب جبهته بيده، هذا هو الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة: باب ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو الشيء. وهنا ضرب على جبهته بيده مستنكرا على أهل العراق، وكان بعضهم اتهمه رضي الله عنه بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال أهل الضلال ممن لا يعرفون قدره ولا قدر غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين يرمونه بهذه التهمة وغيرها. ولا ريب أن الطعن في الصحابة طعن في الدين نفسه، إذ الطعن في الناقل طعن في المنقول. والله سبحانه لما أثنى على الصحابة رضي الله عنهم من مهاجرين وأنصارى أعقب ذلك بالواجب نحوهم، فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالآية الأولى فيها الثناء على المهاجرين، والثانية فيها الثناء على الأنصار، والثالثة فيها ذكر حال من جاء بعد المهاجرين والأنصار ممن سلمت قلوبهم وألسنتهم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. روي أن رجلا جاء إلى مالك بن أنس رحمه الله فجعل يقع في جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فقال له: أنت من الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم؟ قال: لا. قال: أنت من الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم؟ قال: لا. فقال: أشهد أنك لست من الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قوله ويقول: يا أهل العراق، أتزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيكون لكم المهنأ وعلي المأثم؟ أي إن كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم كان لكم المهنأ. والمهنأ بفتح الميم وسكون الهاء هو الشيء الذي يأتي المرأة من غير تعب ولا مشقة فيسعد به، وكان علي الإثم والتبعة، أي أيعقل أن أتحمل الإثم وأرضى لنفسي بذلك لتهنأوا أنتم وأبوء أنا بالإثم وألقى الله به يوم القيامة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قوله أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم، وشسع النعل هو سيرها الذي بين الأصابع، وإذا انقطع تعذر المشي بها. قال السندي رحمه الله كان بعض الناس لسبب إكثاره في الرواية فكانوا يتحرون، فيريد أن يمنعهم من أن يظنوا به الوضع والكذب فيما يروي. قوله فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحها، أي فلا يجوز أن يمشي المرء بنعل واحدة. والحكمة في هذا النهي لأنه تشبه بالشيطان، كما ورد في الحديث إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة، أخرجه الطحاوي. والحديث في الصحيحين بلفظ لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، ولأن فيه ظلما للبدن، والعدل مطلوب في البدن، فإذا مشى بنعل واحدة صارت الأخرى معرضة للشوك أو للحر أو لغير ذلك فلم يعدل بينهما. قال ابن هبيرة رحمه الله في هذا الحديث كراهية أن يمشي الرجل في نعل واحدة، وذلك مناف لاستعمال العدل بين الرجلين، والعدل في ذلك أن ينعلهما معا أو يحفيهما معا، ولأن الشيطان قد يمشي في نعل واحدة. وهذا له نظائر في السنة، حيث يمنع من أشياء تحقيقا للعدل في البدن وعدم الظلم، كنهيه صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بين الظل والشمس لئلا يظلم بدنه، ونهيه عن القزع وهو أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه. قال ابن تيمية رحمه الله وهذا من كمال محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للعدل، فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه، فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا. ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، فإنه ظلم لبعض بدنه. ونظيره نهيه أن يمشي الرجل في نعل واحدة، بل إما أن ينعلهما أو يحفيهما. وشاهد الحديث للترجمة كما تقدم هو ضربه بيده على جبهته مستنكرا ما ظنه هؤلاء فيه من ظن باطل. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب إذا ضرب الرجل فخذ أخيه ولم يرد به سوءا. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن أبي العالية البراء قال مر بي عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس، فقلت له إن ابن زياد قد أخر الصلاة فما تأمر؟ فضرب فخذي ضربة أحسبه قال حتى أثر فيها، ثم قال سألت أبا ذر رضي الله عنه كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، فقال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصل، ولا تقل قد صليت فلا أصلي. قوله رحمه الله باب إذا ضرب الرجل فخذ أخيه ولم يرد به سوءا. في الترجمة الأولى ضرب الإنسان فخذ نفسه، وفي هذه الترجمة ضرب الإنسان فخذ أخيه. وفي هذا أن هذا الأمر أيضا جائز للغرض المتقدم نفسه، لكن مع قيد لا بد منه نبه عليه الإمام البخاري رحمه الله بقوله ولم يرد به سوءا، أي إذا كان للتعجب أو الاستغراب أو الاستنكار أو نحو ذلك دون أن يقع في قلبه إرادة سوء. قول أبي العالية مر بي عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا، أي ليجلس عليه، وهذا فيه الأدب مع الإخوان وحسن الإكرام لهم. وقوله فألقيت له كرسيا أي وضعت له كرسيا احتفاء به وإكراما لقدومه. قوله فقلت له إن ابن زياد قد أخر الصلاة فما تأمر، أي أخرها عن وقتها المختار لا عن جميع الوقت. قوله فضرب فخذي ضربة أحسبه قال حتى أثر فيها، هذا عدم جزم من الراوي وشك في ذلك، وضرب الفخذ فيه تنبيه له على الاستعداد لقبول ما يلقى إليه. قوله ثم قال سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، فهو مسلسل بالسؤال وضرب الفخذ. قوله فقال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصل ولا تقل قد صليت فلا أصلي. أورده المصنف هنا موقوفا على أبي ذر رضي الله عنه، وقد تقدمت الإشارة إلى أن الحديث جاء في صحيح مسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله وأمره عليه السلام أبا ذر بالصلاة لوقتها ثم الصلاة معهم احتياط لوقت الصلاة ومراعاة لفضل الألفة ولزوم الجماعات وترك الخلاف وافتراق الكلمة، لأن أمر الأئمة هو الذي يجمعها ويفرقها، وقد قال في الحديث نفسه أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. ولزوم جماعة المسلمين والبعد عن التفرق والاختلاف مطلب عظيم، فإن الفرقة شر والجماعة رحمة. الجماعة يحصل بها قوة لحمة المسلمين وشدة ارتباطهم وقوة هيبتهم وتحقق وحدتهم، ويحصل بها التعاون بينهم على البر والتقوى وعلى ما تكون به سعادتهم في الدنيا والآخرة. وأما الخلاف فإنه يجر عليهم شرورا كثيرة وأضرارا عديدة وبلاء لا يحمدون عاقبته، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث الوصية بلزوم الجماعة والتحذير من الفرقة. قال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة، وقال صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة، وقال صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. ومما يتأكد في هذا المقام لزوم الكتاب والسنة والاعتصام بهما، فإن الاعتصام بهما سبيل العز والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. وقد قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة السنة سفينة نوح، فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، ومن أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة وسلم من الفتنة ونال خيري الدنيا والآخرة. روى أبو داود في سننه عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالتمسك بالسنة والبعد عن البدع والأهواء هو العلاج لكل انحراف في الدين، إذ لا يكون الانحراف في الدين إلا بترك السنة ومخالفتها والانغماس في البدع. ومن تمسك بالسنة نجا وسلم وفاز بخير الدنيا والآخرة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.